ليلة العيد أنستينا وجدت الأمل فينا. يا ليلة العيد استمعنا إلى جزء من أغنية يا ليلة العيد من غناء محمود أحمد طالب بكلية الزراعة. محمود واحد من ضمن مجموعة من الشباب الموهوب في مجالات الغناء، العزف، الشعر. هنسمع دلوقتي بالسلام لشوقي هيثم. يمكن على باله العفاف راضي من ميار أحمد. يمكن على باله حبيبي، يمكن عن باله أغيب، يمكن على باله حبيبي، يمكن عن باله أغيب، لكن والله يا حبيبي عن بالي ما بتغيب. اسمك مكتوب يا حبيبي عالقمر العالي هناك اسمه مكتوب يا حبيبي مكتوب ان انا اهواك اسمه مكتوب يا حبيبي عالقمر العالي هناك اسمه مكتوب يا حبيبي مكتوب لي ان انا اهواك كيف لا تنساني لكن وانا مالي دايما على نسمع على رمش عيونها من محمود أحمد. على رمش عيونها قابلتها وطرق لي من قلبي هوا على رمش عيونها قابلتها وطرق لي من قلبي هوا وانا يلي كنت طبيب الهوا والأهل العشق ببيع الدواء وانا يلي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدواء من نظرة لقيت نصاري على الهوى من نظرة لقيت نصاري على الهوى يا ليها ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايف وقمر ضحكة لا بالودن ابتسمت القدر من خدود العطاش في يوم المطر وانا يلي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدواء وانا يلي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صاري على الهوى من نظرة لقيتني صاري على الهوى يا با يا بو. محمود أحمد طالب في كلية الزراعة وعنده موهبة في مجال الغناء، بيصاحب المجموعة دي كلها على الإيقاع محمد جمال بكالوريوس علوم جامعة القاهرة. معنا كمان الشاعر أحمد مطوع. أحمد، هتحب تقول لنا حاجة بمناسبة عيد الأضحى؟ أستاذ اسمع، العيد في حارتنا، تقول العيد في حارتنا ده شيء تاني، بومب وصواريخ، أطفال متجمع على ضحكة ضحكتنا صريخ، نلعب بمسدس مية وكورة ومعهم الأولى، خلاويز بتنادي بتقفشنا قرب المريخ، كانت براءتنا بتتكلم تحكي في حواديت، اطفال حتتنا بيتجمعوا لقيت في ليل، في جيوبنا عاديه في حزبه مية ولبس جديد، ولا كان فارق بكره معانا ولا حزبه بين ما بتشغلنا، وخميس بنروح مدرسه علشان استاذ الالعاب بيجينا، صحينا في يوم ولقينا ده كله بيتغير، وننا كبرنا ملينا هموم، ولكن لو يوم انا هتخير هختار لو هرجع بس اليوم للطفل العايش جوايا، افرح بشويه لبس جديد، مشتاق لو بس الكام ثانية أستطعم فرحة يوم العيد. أحمد مطوع شاعر، ومن ضمن مجموعة الشباب الموجودين معنا النهاردة. كل سنة وانتم طيبين، وإحنا بنتكلم على عيد الأضحى، عايزة أعرف كل واحد فيكم بيحتفل بالعيد إزاي؟ إيه مظاهر الاحتفال بتحسسك إن أنت في ليلة عيد؟ بتجمع مع قرايبي وإخواتي، كلنا بقى بيبقى تجمع عائلي كلنا عند تيتا كده، ونقعد نهزر ونضحك. بتخرجي؟ بنخرج مع صحابي بس بعد أول يوم. محمود، لما اكون مع اهلي واخرج انا واصحابي وكده. بتغني لهم وانت متجمع معاهم؟ اه طبعا. اكتر اغنيه بتغني لهم ايه؟ على رمش عيونها وفي اللي تعبنا سنين في هواه. جميل. شوقي، احتفالك بالعيد، انت في مرحله سنيه اصغر شويه، بالتاكيد بتحتفل بقى كويس يعني؟ هو الاحتفال بننزل نصلي الفجر انا واصحابي في المدرسه ونروح نلعب كوره على الفجر. احمد، هي عاده تقريبا من الطفوله، احلى حاجه بتفرحنا دايما ان احنا نخرج مع اصحابنا، نروح الملاهي، نعيش يعني ايه فرحه في العيد، يعني ناكل، اكتر حاجه تحس بيها بالعيد فعلا لما كنا اطفال، فبنستعيد ده. بسمله، بتبقى فرحه كبيره. بس انا بالنسبه لي اكتر فرحه في العيد هي ان انا اروح اصلي مع بابا واخواتي وارجع لماما ونقعد كلنا سوا. بابا بالذات هو اكتر فرحه في العيد ليه. محمد جمال، والله احسن حاجه في العيد ده ان هو مع اختلاف الطوائف مع اختلاف الناس كلها بتاجز فبنفصل الصراحه يعني. دي احلى حاجه في العيد اللي هو دايما ده الحاجه الوحيده اللي ثابته. غير كده بقى ممكن ناكل ممكن ما ناكلش ممكن نخرج ممكن ما نخرجش المهم ان احنا نبقى اجازه. اسمع قصيده عن خروف العيد وهتقولها نوره محمود هي اللي هتلقي هذه القصيده. خروف العيد. خروف العيد يقول مقناء بياكل فول صباح ومساء، ويوم العيد نضحي بيه ويتقسم تلات أجزاء، هنهدي تلت للمحتاج عشان يفرح بيوم العيد، وتلت عشان قرايبنا، وتلت لأهل بيتنا أكيد. خروف العيد فوايده كتير وفروة صوف ملهش مثيل، خروف العيد نحبه يا ناس لأن طعمه لذيذ وجميل، نغنيله بكل حماس بتوحشنا يا وادية تقيل. خروف العيد يقول مأماء بياكل فول صباح ومساء. جسامنيك العيد فرحة يا سلام كل سنة وانت طيبين. جسامنيك العيد فرحة. ما انت يا ابني جسامنيك اطلع لي فوق. طب ما تدي انت البلكونة اطلع بسرعة. طب احذفني الخروف خنقتني اطلع. ما رجعنا مرة تانية مع مجموعة الشباب الموجودين معانا، عايزة استمتع اكتر باصواتكم وهبتدي بشوقي. شوقي تحب تسمعنا ايه واحنا بنحتفل بعيد الاضحى معاكم؟ بهية وعيون بهية كل الحكاية دعي وبهية ويا بهية خبريني ملهم بيك اللايمين دعيونك يا صبية بالحزن مليانين ويا بهية خبريني ملهم بيك اللايمين دعيونك وكل الحكاية كل الحكاية دعون بايها. هنتقل الى بسملة. بسملة انت بتدرسي عشان تنمي موهبتك في مجال الغناء وناوية تحترفي ولا لا؟ ابدا. انا في معهد موسيقى عربية بس كمانجا. عزف. انا تخصص كمانجا، فانا طبعا انا بجانب كمانجتي لازم بيكون في صوت لانه بيساعد برضو. فانا طبعا غنى مع الاله بتاعتي. احمد قال لي ان انتي عندك هوايه بتغني مش بس عربي، انتي بتغني حاجات كتيره جدا ومنها الكوري. هي. هندي. قولي لي ايه الغريب اللي ممكن نسمعه يبقى جديد؟ اغني هندي. ميجاني باردو هرجت بهاردو قيمت قوي تجي بانتها بعرضو ساري هتنمري افمان توردي ديكر مجيبتا افاركي بنجي هاسي بنجي هالمي بنجي تمي بتحكي يعني ان هو يعني على الفراق يعني على الفراق هي مش تقدر تعيش من غيره. بس ملا بما انك بتدرسي في الموسيقى العربيه انت ناويه تتخصصي في مجال الفن بعد كده يبقى احتراف مش هوايه؟ ايوه انا داخله معهد موسيقى عشان اعمل لنفسي مهنه. انتقل مع مجموعه الشباب الموجودين معانا الى مجموعه تانية من الشباب قالت لنا ازاي بيحتفلوا بالعيد. هنسمعهم ونرجع مره تانية. مصطفى عارف محمد. مصطفى كواحد من الشباب في العيد بتحرص على انك تعمل ايه؟ في عيد الاضحى بقى بيكون ذبح وطبعا توزيع اللحمه وغير كده غير بتختلف من اماكن لاماكن وعادات لعادات فكل واحد حسب المكان الموجود فيه. بس عموما في العيد انت من محافظه ايه مصطفى؟ انا من البحر الاحمر من مدينه اسمها راس غارب. لو اتكلمت عن مزار الاحتفال بالعيد عندكم في راس غارب، واحنا العيد اصلا بيختلف عننا لان احنا مدينه راس غارب اصلا يعني مش كبيره قوي، كل واحد بقى بيشوف عشان بقى الاضحيه بتاعته ايه فيها، بنذبح بقى كل واحد حسب ما مقتدر وكده. وغير كده بعد كده بقى بنوزع اللحمه بقى في نسبه بتقسم بقى في نسبه الفقراء وفي اللي حسب العائله وفي اللي ليك انت لنفسك. فهو ده العيد مسار العيد. طيب لو اعتبرنا ان العيد فرصه لصله الارحام والتواد والتزاور بين الاسره والاهل، هل العادات دي لسه موجوده عندكم في راس غارب وخصوصا بين الشباب الاجيال الجديده؟ طبعا لسه موجوده بحكم ان احنا اصلا يعني نظام قبائل، فالعادات دي اصلا موجوده عندنا لحتى لغايه دلوقتي. حتى بنختلف عن المدن الكبيره، ممكن تكون اصلا حتى في تود بين الجيران عارفه بعضيها والاهل عارف بعض، احنا كلنا كل واحد عارف مين اصلا في المدينه نفسها. انا عارف لما حد بيمشي في ده ابن مين وده يقرب لمين، وده كله بحكم ان احنا اصلا بلد صغيره، وغير ان بلد صغيره احنا كلنا يعني عارفين بعض، فعندنا فده امر طبيعي. يعني اتكلم عن عادتكم في العيد، وهل في تزاور بينكم كشباب الاجيال الجديده بتحرص على ده ولا لا؟ طبعا، بس بقى بتبتدي تقل من الشباب اللي طالع الجديد ده، فاهم؟ كل واحد بيفكر بقى بعد الاضحى عايز يخرج مع اصحابه، عايز يتفسح، عايز يسافر يقضي العيد في مكان. في طبعا دلوقتي فصل الصيف كل واحد بقى بيستغل العيد ان هو يروح يقضي مصيف، فبنسافر المشهور عندنا البحر والمصايف وكده، فابتدت تخف اصلا في الجيل الجديد. اما الجيل القديم طبعا عندنا والدي لازم يزور، لازم يعني المواد دي اهم حاجه في العيد اصلا، هو ده العيد بالنسبه لنا. كل سنه وانت طيب يا مصطفى. وتحب تقول لي مين كل سنه وانت طيب على مستوى الشخص والعام؟ انا اول حد احب اقول له كل سنه طيب هو والدي وامي، يعني من اكثر مستوى العام. فرب الخير يدوم علينا كلنا ونشوف بلدنا يحتفل بها في بقى احلى عيد علينا ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. في قعده الصبح على الكورنيش في كوبايه شاي نمائي في طيبه ناس ولقمه عيش تجمع الفقير والبيت. في قعده الصبح على الكورنيش في كوبايه شاي عليكي سارة. مظاهر احتفال الشباب هذه الأيام بالعيد، هل عندكم نفس العادات والتقاليد القديمة اللي كان بيعملوها الآباء اللي هي خاصة بزيارة الأهل بعد صلاة العيد، ولا الشباب ليه مظاهر احتفال مختلفة؟ لا أكيد اختلفت عن زمان كتير. ما بقولش زي زمان اللي هم بيهتموا ان هم يزوروا أقاربهم أو كده، بيهتموا طبعا بالخروج مع أصدقائهم ان هم يروحوا أماكن للترفيه وكده. لو اتكلمنا عن أهمية عودة العلاقات الاجتماعية وصلة الأرحام في العيد تاني وإن احنا نتزور مع الأهل، شايفة إن الشباب عنده استعداد يقبل الفكرة دي ولا لسه رافض ليها؟ لا لسه رافض ليها، مش مهتم بحاجة زي كده قوي. ليه؟ عشان هم بقوا من جيل مش مهتم باللي هو يزور الأقارب أو كده، الحاجات دي موجودة عند الأباء أو كده، هم اللي بيروحوا ويزوروا القرايب وصلة الأرحام والحاجات دي. إنما الشباب بيتهربوا من حاجة زي كده، يعني مش بيحبوا. بس حاجة مش صح، المفروض ليه؟ ده هو في يعني ولادي الكبير بالذات في مظاهر رحمة كتير، بيروحوا مش بيبقوا مهتمين بحاجة زي كده. طب وانت رأيك إيه في حالة الفصل اللي بيعيشها الشباب، إن هم فاصلين نفسهم عن المجتمع، عاملين نفسهم مجتمع، عايشين جواه مجتمع افتراضي من خلال الفيسبوك والإنترنت، يعني يعني حتى التهنئة بالعيد دلوقتي بقت برسالة بتبعت، يعني لحد امتى هنفضل في حالة الانعزال اللي هم فيها دي؟ هو خلاص هم خدوا على كده بسبب تطور التكنولوجيا، هي اللي خلتهم يبقوا في عالم لوحدهم. الاولاد في البيت ما اظنش ان هم بيقعدوا مع بعض، او حتى على المائدة لما بيجوا ياكلوا كل واحد بيبقى منعزل في اوضة لوحده ان هو ياكل، لان مش بيبقى فيه وقت ان هم يتجمعوا سوا. طب ولو قلنا العيد مناسبة للتواصل الاجتماعي بقى، ايه المشكلة في كده؟ مفيش برضه، حتى زي ما حضرتك قلت ان هم بيبعتوا لبعض التهنئة على الفيسبوك وكده. محمد فوزي الكاتب الصحفي، كل سنة وانت طيب. العيد بالتأكيد ليه ملامح ومظاهر كتيرة، عايز أسألك كواحد من الشباب، انت شايف ان مظاهر العيد مازالت مستمرة ولا الشباب دلوقتي ابتكرونا حاجات جديدة مختلفة؟ لا، هو دلوقتي مفيش مظاهر جديدة، وطبعا اكيد اتغيرت عن زمان ما كنا صغيرين وكده. دلوقتي في حالة كده يعني بصراحة يعني أنا بكرها، اللي هو سيبنا كل حاجة وبقينا قاعدين على الإنترنت وبس، فما بقتش يعني حتى تهنئة العيد بتبعت رسائل، وما بقتش الأسرة بتقعد مع بعضها إطلاقا. يعني فأنا بقول للناس يا ريت تخرجوا يعني شوية كده وتتعرفوا على الناس اللي برا، اللي قاعدين برا دول ناس طيبة والله، يعني أهاليكم دول ناس طيبين، يعني اقعدوا معاهم شوية حتى لو ساعتين. يعني أنت بتدعو الشباب إن هو يمتنع عن حالة العزلة اللي هو عايزها، وإن هو يرجع لصلة الرحم وتبقى العيد مناسبة التواصل الاجتماعي؟ اكيد طبعا، اكيد. هو ده انت بتحرص على ده في العيد؟ الحمد لله. محمد، بتحب تقول لمين كل سنه وانت طيب اول واحد؟ لامي. وبتحب تقول لمصر كلها ايه بمناسبه العيد؟ بقول طبعا لكل المصريين كل سنه وانتم طيبين، وبدعو الله يعني ان ربنا يعني يحمي مصر ومصر تتقدم باذن الله. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. شباب، ونحن نحتفل بعيد الأضحى ألتقي مع مجموعة من الشباب، بهاء أحمد، محمد مسعد، محمد صابر، طلبة جامعيين. أهلا بيكم يا شباب. أهلا بحضرتك. عايز أسألكم أولا كل سنة وانتم طيبين، عيد الأضحى ليه مناسك ومشاعر بتتعمل وبيبقى فيه نقول ليه طابع خاص، عايز أسأل كل واحد فيكم إيه أهم المظاهر الاحتفال اللي بتعملها في العيد وبتحسسك إن أنت فعلا في عيد وبتبقى مبسوط؟ بهاء. والله بالنسبة لنا طبعا يعني العيد بالنسبة لي كعيد أضحى طبعا أول حاجة هي الصلاة، يعني أنت بتروح تصلي صلاة العيد. عندنا احنا طبعا قبل أزمة كورونا وكده كان الموضوع كانت في الساحات، عندنا حاجة اسمها الساحة. الساحة دي طبعا بتبقى لما المكان كله طبعا بتجتمع بقى فيها أثناء الصلاة دي، طبعا الأهل والأصحاب والزمايل وبنبقى كتير، فمجرد اللمة دي نفسها فده بيدي انطباع أو إحساس كويس جدا يعني عن عيد، والناس كلها مجتمعة والناس كلها فرحانة والناس كلها مبسوطة. بعد كده طبعا بعد ما بنخلص ده بنروح إذا كان في أضحية أو حاجة فبنروح إن احنا نضحي، ودي برضو يمكن من يعني بالنسبة للعيد الأضحى دي فرحة العيد وهي الذبيح مثلا، خصوصا لو مثلا احنا او افراد تانية من العيلة او احنا لوحدنا. بالنسبة للعيد هو الصلاة والأضحية. محمد. انا بالنسبة لي عيد الأضحى شوف الناس كده وهي على جبل عرفة كده، حاجة روح كده، مناسك شعائر ربنا، حاجة حاجة حاجة حلوة فيها روح. الواحد كل ما يتفرج طول النهار طول النهار لحد الغروب بتتفرج وتتابع كأنك عايش معاهم، تمشي تروح مزدلفة، يعني حاجة روح. العيد عندي روح، عيد الأضحى عندي الروح. الروح ازاي؟ احنا بنجتمع كأهل اولا، يعني سواء كان عيد أضحى رمضان يعني اي مناسبة الواحد بيحاول يستغل التجمعات الاسريه، يجتمع مع اهله اللي ما بيشوفش من زمان، يجتمع مع اصحابه، يجتمع مع اللي بيحبهم، يكلم ناس ما كلمهاش من زمان. فالعيد عندي الروح. جميل. محمد تحب تقولي مين كل سنه وانت طيب؟ لوالدتي ووالدي، وبحب اقول لاصحابي، بحب اقول لاي حد شاركني في لحظه مفرجه، لحظه واقف جنبي، اي حد يساعدني بحب اقول له كل سنه وانت طيب. تحب تقولي مين كل سنه؟ بحب اقول اول واحد هو والدتي، وبعد كده طبعا والدي واخواتي كلهم وكل زمايلي واصحابي وكل الناس اللي يعزوني ويعزهم واللي يحبوني ويحبهم اكيد. يعني محمد صبر كل سنه وانت طيب. ايه هي المظاهر اللي بتختلف عن كل سنه وفي العيد وتحب تقولي مين كل سنه وانت طيب؟ طيب هو بالنسبه لي يعني هو موسم عيد الاضحى انا بعشقه عشق يعني يمكن يقارب عشق رمضان يمكن اكتر. ليه؟ لان انا بعشق جدا ايام الحج. من بدايه يوم واحد ذي الحجه انا خلاص انا في عيد، في عيد لحد ما ينتهي عيد الاضحى يعني لحد 14 ذي الحجه انا في عيد، في عيد دائم. ليه؟ انا بحب جدا اشغل التلفزيون، انا بعشق حاجه اسمها التلفزيون، لانه ما بشغل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، دي لوحدها بترجعني لاحلى ايام يعني عشتها في حياتي. لا فعيد الاضحى عندي مختلف جدا. يوم الوقفه بقى اللي بعمله، يوم الوقفه بحب يعني في الاول خالص، اول يعني طبعا الواحد بيكون صايم، فبطلع يعني ايه في الجامع عندنا يعني بقعد قدامه اشوف الناس وهي رايحه تزور، رايحه تزور يعني امواتها وكده. المنظر ده انا بحبه، بحبه جدا لان ده فيه صله للميت، في وفاء يعني في وفاء بالميت، اللي هو حد مات خلاص وراح وانت لسه وزلت وافي بيه ولسه رايح تزوره ولسه يعني لسه فاكره. انا بحب جدا الحته دي. واحيانا بروح انا بقى ازور مثلا ايه سيدي ويعني ابو ابويا ستي يعني بروح ازورهم وبقعد ايه يعني امشي في المقابر وكده واقرا الفاتحه ايه على كل قبر يعني اقعد فيه. محمد انت من اسيوط؟ انا من اسيوط. في الصعيد العيد ليه مظاهر مختلفه عن المدينه؟ هو العيد في الصعيد بشكل عام خاصه في القرى تقريبا كده بينتهي الساعه 7 اخرنا. العيد يعني احنا عندنا غير خالص، احنا عندنا يوم العيد ده بقى ايه بنسهر فيه لحد الصبح لحد الساعه 8 كده او 9، واخرنا العيد اخرنا خالص العيد في القرى الساعه 9، وبعد كده بقى كل واحد ايه بيروح ينام. بس اهم حاجه طبعا بنعملها في العيد اهم حاجه الصلاه، وصله الرحم اول حاجه الصلاه، بعد كده ايه كل واحد بقى يروح عند قرايبه بقى يسلم عليه، يتصل بصاحبه كان مخاصمه يصالحه، يتصل بحد مثلا ليه ويكلمه، يقعد طبعا كل سنه وانت طيبه يا امي، كل سنه وانت طيب يا ابويا، كل سنه وانت طيب يا احمد اخويا، مثلا اروح لاختي ازورها واجيب لها مثلا حاجات. عيد الاضحى يعني بالنسبه لي اكتر حته بحبها حته الاضحيه دي، حته الاضحيه دي بحبها جدا يعني لحمه بقى والفته وكده فاهماني. فلا عيد الاضحى مختلف جدا. بتحب تقول لي مين كل سنه وانت طيب؟ طبعا رقم واحد امي، بعدها على طول ابويا واخواتي طبعا وكل احبابي واصحابي حتى الناس اللي مش بكلمهم. الخيار انت اخترتي تغني كوبليه للفنانة عفاف راضي، انت غاوية وناوية بإذن الله تحترف الغناء ولا برضو هتناوية تاخديه هواية؟ لا ناوية احترف، لان انا داخلة برضو معهد موسيقى عربية قسم غناء. فبحاول على قد ما اقدر ان انا انمي موهبتي وان انا اخدها احتراف واوصل لحاجة انا اكتر من اللي انا عايزاها، وابذل اقصى مجهود عشان اوصل للي انا عايزاه. طيب جميل جدا، ربنا يوفقك يا رب. عايزين نسمع منك حاجة بقى تأكد لنا ان الموهبة دي في طريقها للنجاح فعلا. ممكن نقول لنا الملامة. لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة، واطر وارفرف في الفضا واهرب من الدنيا الفضا، واطر وارفرف في الفضا واهرب من الدنيا الفضا. اللي مصاحب المجموعه دي كلها محمد جمال. محمد انت خريج كليه العلوم حصف. وده احنا قلنا مزج غريب جدا، كليه العلوم كليه صعبه في دراستها لكن انت اخترت الايقاع. نوع الترفيه يعني بندفع عن نفسنا شويه. جميل. ناوي تتخصص في المجال اللي انت اتخرجت منه ولا ناوي تكمل في عصف الايقاع؟ هو مفيش حد يخش علوم ما يتخصصش بيها الصراحه يعني. بيصعب علينا السنين اللي احنا قضيناها هناك، اصل هي مش بتبقى اربعه بتبقى سته سبعه الحدود. فالحمد لله اتخرجنا منها على خير وناويين ان احنا نتخصص بيها. بس الطبله ديت نوع من الترفيه برضو اللي هو مش أطلع. يعني انت ناوي تخليها هوايه؟ هوايه لحد كبير. تحب تعزف حاجه خاصه بك انت؟ والله ممكن اعزف واغني مفيش مشكله. طب جميل، يا ريت. يا حبيبي يا حبيبي والليل وسما والنجوم وقمروا قمروا صهروا وانت وانا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا والهوى منه الهوى والهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى سهران الهوى بيجينا الهوى ويقول للهوى يا حبيبي يلا نعيش صاف عيون الليل يلا نعيش صاف عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة دي ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة بألف ليلة وليلة بألف ليلة وليلة بكل العمر هو العمر غير ليلة زي الليلة زي الليلة ليلة زي الليلة. هنتقل إلى محمود أحمد. محمود أنت غنيت لنا في الأول وإحنا عايزين نسمع منك حاجة تانية. تغني لنا إيه؟ جانا الهوى جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى بوجودكم جدا يا شباب. وبما اننا في ليلة عيد وبنحتفل بالعيد عايزه كل واحد فيكم يقول يوجه تهنئه بالعيد لمين على المستوى الشخصي او على المستوى العام. هبتدي باحمد مطور. طبعا كل سنه وكل المستمعين بخير وطيبين وسنه سعيده على كل الامه الاسلاميه. وبوجه طبعا لكل اهل والاصدقاء. شوقي بوجه تهنئه لصاحبي واخويا معاذ وعيلتي على راسهم يعني جدي ربنا يخليه لنا ان شاء الله يعني. كل سنه وانتم طيبين. انا بوجه تهنئه لوالدتي واصحابي. اسمي محمود احمد. انا ماهر احمد. كل سنه وكل الناس طيبه. واحب اوجه تهنئتي لماما وبابا طبعا وخالته وبنت خالته نور حبيبه قلبي. واحب طبعا اوجه تهنئه لعيلتي ولخطيبتي والناس كلها كل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير. مصر هي الصبح